بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أخذنا من معانيه الاستغفار وأنه من مكفرات الذنوب، وكذا أعظم مكفر هو توحيد الله لحديث البطاقة، وكذا الوضوء من المكفرات لحديث: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت كل خطيئة مع الماء أو مع آخر القطر الماء. والصلاة أن رجلا أصاب قبلة من امرأة فقال: أصليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد كفر الله عنك. وأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهكذا الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لحديث أبي هريرة الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا الخطى إلى المساجد، المشي إلى الصلاة المساجد أي إلى الصلاة أو إلى العلم أو إلى شيء مما كان من ذكر الله، لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطيئات أو قال الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فالمشي إلى طاعة الله وبالأخص إلى الصلاة من مكفرات الذنوب. ولهذا كان السلف بعضهم رضي الله عنهم يمشي إلى المسجد بخطى متقارب رغبة في تكفير السيئات، ويمشي بسكينة، وربما بعضهم يفضل بعد بيته من المسجد لهذا المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي تكتب خطواتكم وأجوركم في مشيكم إلى المسجد، الزموا دياركم وإن بعدت. وكانوا رغبوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي قال إنه يحب أن يكتب لي ممشى إلى المسجد ورجوع إلى أهلي، قال: قد كتب الله لك ذلك كله، أي تكتب خطواته ورجوعه إلى بيته كلها في ميزان حسناته، حتى الذهاب إلى المسجد والرجوع من المسجد إلى البيت أو إلى حيث أراد. والصيام سواء صيام رمضان وهو من أعظم المكفرات كما تقدم في الحديث، ورمضان إلى رمضان، أو صيام سائر الصيام يعتبر من مكفرات الذنوب، كما جاء من حديث خالد بن عرفطة، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي يعني صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة وسائر الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال أو القتال، صيام جنة من النار وقاية من النار ومكفر. على قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة كما في حديث أبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، سواء كان في تهذيب النفوس أو إذهاب حر الصدر أو تكفير السيئات أو رفع الدرجات أو غير ذلك من المكارم. قال النووي رحمه الله: هذه الأعمال تكفر الخطايا وهي صالحة لتكفير الكبائر والصغائر، إن لم تجد إلا الكبائر خففت منها، وإلا في الكبائر الأصل أنها تحتاج إلى توبة، لقول الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما. وإذا اقترن التوبة بالاستغفار كان ذلك أتم. فتوبوا إلى الله واستغفروه. وإذا انفرد الاستغفار شمل التوبة طلب المغفرة، وإذا انفرد التوبة شملت الاستغفار عند الانفراد. أما عند الاقتران فالاستغفار طلب المغفرة، والتوبة لجوء القلب إلى الله والاعتراف بالذنب والعزم على عدم العود وما كان من شروطه. ومن أعظم المكفرات الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام للحفاظ على الدين وسلامته، أو من ديار البدعة المستحكمة إلى ديار السنة بهذا المعنى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وذلك الذي تحول من داره الذي هي بلاد الشر إلى أناس يعبدون الله فمات في الطريق رحمه الله وأخذته ملائكة الرحمة. والشهادة والرباط وهكذا من المكفرات الحج، أما علمت أن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه. وذكر الله جملة وتفصيلا يعتبر من مكفرات الذنوب. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وفي هذا الحديث في بعض فقراته كما ترى: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالأعمال الصالحة ليست نفعا، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، ليست نفعا إلا لصاحبها، والله لا يحتاج إلى عباده، كما قال طحاوي رحمه الله: لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أي هو الغني، قال والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مما خلق. قالوا: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لا شريك له في ملكه، ولم يتخذ ولدا، ولا حاجة له إلى الولد ولا الصاحبة، ولم يكن له ولي من الذل، إذ أن كل إنسان يفرح بالولي فكذا لأنه يناصره ويعينه، والله الغني إما أن يرفع عنه ذلة أو يرفع عنه قلة أو يعينه على شيء مما هو يحتاج لإعانة فيه في أموره الدنيوية فلهذا يفرح به. أما الله الغني سبحانه وتعالى. قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما لأحد مثقال ذرة فيها، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قالوا هذه الآية تقطع أصول الشرك من أساسه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ولكن الآية التي قبلها أعم: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هؤلاء الذين تدعونهم ترجون نفعهم وتخافون ضرهم ما يملكون في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة. وما لهم فيهما من شرك، ما لهم في السماوات شريك أدنى شيء، وما له منهم من ظهير، ليس له مناصر ولا معين في خلقها، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله خلق العباد لحكمة واحدة وهي عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليتكثر بهم من قلة، ولا للاحتياج إليهم، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والفقرة التي تليها: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم من لدن آدم إلى قيام الساعة، بشر لا يحصيهم إلا الله. أنت إذا خرجت من الحرم في وقت الزحام في أيام الحج أو في أيام العمرة تقول: ما أكثر هؤلاء البشر في هذه الأمكنة. وفي غير ذلك الموضع أيضا كثير، والأمة في المدن والقرى كثير، بشر لا يحصيهم إلا الله، ومن لدن آدم إلى قيام الساعة لو أنهم كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، كلهم أبرار أتقياء صالحون، ليس منهم من يعصي الله بأدنى معصية، ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ما يزيد في ملكه، لأنه الغني سبحانه وتعالى، وإنما ذلك عائد إليهم وهو رحيم بهم. والعكس من ذلك: لو أنهم كلهم كانوا كفرة فجرة لا أحد منهم يعرف الله، هذا لم أن يعبده، ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. إنما خلق الخلق للتعبد، لتعبيدهم لا للاحتياج إليهم. والله الغني وأنتم الفقراء. الفقرة التي تليها: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يدل على أن الجن أيضا يرزقون ويحتاجون إلى طعام وشراب وهم مكلفون، ويسألون الله عز وجل، صالحوهم وهم مفتقرون إلى الله، قاموا في صعيد واحد، أي في موضع واحد، كلهم قاموا في موضع واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، لا إله إلا الله. هذا من أحاديث العظمة، يعني لو أن المخلوقات الجن والإنس من لدن آدم إلى قيام الساعة كلهم قاموا في آن واحد وموطن واحد، وكل واحد رفع يديه إلى ربه وقال: يا رب اعطيني الدنيا كلها، والآخر يقول: اعطيني هي وعشر أمثالها، والآخر يقول: اعطني كل ما يريد أن يسأل، وأعطى كل واحد الذي يسأل، ما نقص من ملك الله شيئا. عند استحضار مثل هذا الحديث تستحضر عظمة الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأكثر أكثر أكثر من مسألة رب العالمين، فإنه لا مستكره له، ولا يعجزه شيء سبحانه، ولا يتعاظمه شيء. إذا سأل أحدكم فليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له، وقال: ولا يتعاظمه شيء. ما إذا لا تقل هذا كثير على الله أبدا، اسأل الله عز وجل فيما تحتاجه من صغير وكبير ودقيق وجليل، فالله عظيم والله كريم سبحانه وتعالى، وهو الأكرم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، فاسألوا الله من فضله. فاسأل الله من فضله. والله سبحانه وتعالى يرضى عن السائلين والداعين والمتذللين. قال بعضهم: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، حين يسأل يغضب لضعفه ولقلة ما في يديه ولضعف إيمانه، ربما إذا سئل ما يتحمل الأسئلة لضعف الحال. أما الله فإن الله سبحانه وتعالى الغني وبابه مفتوح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهذا من أدلة العظمة أيضا، أن الله عظيم قريب عال في دنوه قريب في علوه فهو فوق عرشه، ومع ذلك تسأله وأنت محتجب في أي موضع، أو ملتحف بلحافك، أو مستتر ببيتك، أو في أي ضائقة وشدة، وهو قريب منك يسمع كلامك ويرى مكانك ويعرف حاجتك، يعلم حاجتك. وقصة أبي معلق ضعيفة، لكن والله من أبوابها كثير، ومن جوانبها كثير. وأنه كان في طريق، في سفر، في غزو، فشردت به الطريق، ندت به الطريق إلى مكان فيه لصوص، فيه يعني ناس قتله، أو قالوا له الطريق إلى ها هنا. فلما وصل إلى ذلك المكان وجد الجماجم والأشلاء، قال ما هذا؟ قالوا له هؤلاء، قال له ذلك هؤلاء مثلك، أدلهم على هذه الطريق فإذا وصلوا إلى هنا قتلتهم. قال خذوا فرسي افعلوا كذا دعوني. قال هذا شيء لا بد منه، لكن أمنت أنا ما نتركك، لا بد من قتلك. لم يرجع من هذا المكان أحد، كل من جاء هنا قتل. قالوا لم يستذكر من الدعاء إلا قول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ذكر هذه الآية، فهمس بهمسة فنزل ملك من السماء فقتل الفارس قبل أن ينتهي من يعني قبل أن ينتهي أو ينتقل من مكانه ذلك أو يتحرك من مكانه. القصة وإن كانت ضعيفة لكن فرج الله قريب، والله كريم سبحانه وتعالى وعظيم ولا يعجزه شيء. جاء في الحديث الثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن ديك، وفي لفظ عن ملك، مرقت رجلاه الأرض السابعة وعنقه ملتوٍ تحت العرش، يقول سبحانك ما أعظمك. فعلى المؤمن أن يدرس في كتاب في كتب عظمة الله مثل هذا الحديث وغيره، أدلة عظمة الله. ألف في ذلك أبو الشيخ رحمه الله كتابا حافلا، كتاب العظمة، يذكر فيه مثل هذه العظمة. وهكذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة يذكر عجائب المخلوقات، وهذا هذه العجائب كلها من عظمة الله. وهكذا أيضا البخاري في صحيحه بدء الخلق، كتاب بدء الخلق، هذا الكتاب بدء الخلق نظير كتاب أبي الشيخ، إلا أن البخاري يتحرى الصحة فأتى بأحاديث ليست بكثيرة، وذاك يأتي بصحيح ونحوه وما ليس بصحيح، أبو الشيخ في العظمة. فالكلام في العظمة كلام يبعث في قلوب الناس الإجلال، قلوب المؤمنين الإجلال لله والتعظيم لله سبحانه وتعالى والتوقير لله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا الجانب يولى بالاهتمام، هذا الجانب. أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن المكي نزل القرآن كثير منه، أحاديث العظمة، يا أيها الناس، وأدلة العظمة أيضا القرآن، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. انظر على احتقار للذين يدعى من دون الله، يدعون من دون الله، ذباب ما يستطيعون، كلهم كل من في الأرض ما يستطيع يخلقون ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا يستنقذه منه. الآن الذي يأخذ الذباب يأتي على الطعام، يأتي على الشيء، يسلب شيء، ولا واحد يستطيع أن يخرج هذا الذي سلبه الذباب وأخذه عليهم الذباب، ما يستطيع يستنقذ منها من الذباب شيئا أخذه. قالوا هذا من عجائب مخلوقات الله، أن الذباب يأخذ شيء ما يستطيع أحد لا خبراء لا أطباء لا شيء، هو يأخذ. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الذباب ضعيف، لكن أيضا هذا الطالب الذي يريد حقه ما يستطيع فعل شيء، الطالب الذي هو المأخوذ عليه الذي أخذ عليه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، هذه ما قدر الله. وفي الآية الأخرى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله من شيء، قل من أنزل بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذه أدلة تبعث مزيد الإيمان، تبعث مزيد التعظيم والإجلال لله سبحانه الذي يحتاجه كل مسلم. إيش السبب في بعد الناس عن ربهم؟ عدم تعظيم رب العالمين. قالوا ارتكاب المعاصي دال على ضعف التعظيم، ارتكاب المعاصي في قلوب الناس، ارتكاب المعاصي من الناس دليل على ضعف التعظيم في القلوب، لأنه لو عظم الله وعرف من يعصي، أنت من تعصي، لاستعظم المعصية في جناب رب العالمين. ولكن لضعف التوقير والإجلال لله سبحانه وتعالى يرتكب المعصية لرب العالمين بكل سهولة. فالعناية بأدلة العظمة، عظمة رب العالمين، وطرق هذا الموضوع عند الناس بأدلته الصحيحة من القرآن والسنة، من القرآن والصحة وثوابت السنة، أمر يبعث في القلوب الإجلال لله سبحانه والتوحيد لله، بدون يعني غلو، بدون يعني مبالغات وحديث موضوع ربما فيها مبالغات أو مخالفات شرعية. عندنا من القرآن ومن صحيح السنة ما يكفي ويغني. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وملك ساجد لله عز وجل، يقول يعني إلا وملك ساجد لله، أي يسبح الله. ومن عظمة الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أنت ما تفقه تسبيح هذه الجمادات وهذه الحشرات، فمنها من يسبح بلسان المقال فعلا ولا تفهمه، ومنها من يسبح بلسان الحال والله خلقه على هذا الحال. سبح ما في السبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وفي التفكر في النفس أيضا بيان لعظمة الله وقدرته، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي آيات وعظات في أنفسكم. فكر في نفسك تجد آيات، تجد عظات، هذه لحمة، لسان لحم ينطقها الله وتخرج منها الكلمات، كلمات الخير وكلمات الشر، وهكذا لو شاء لأنطق غيرها كما يفعل الله عز وجل في الدار الآخرة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا كان يسلم علي إذا مررت من عنده، أي بمكة، جعل الله ذلك الحجر الجماد ينطق يقول السلام عليكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا ربما أكل الطعام هو يسبح الطعام ويسمعون تسبيحه، وثبت هذا في دلائل النبوة. وهكذا البقرة التي ركب عليها صاحبه قالت لم أخلق لهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر وأنا أشهد على ذلك أنا وأبو بكر وعمر، أي لمزيد إيمان هؤلاء شهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مؤمنون بذلك. قال يوشك أن يأتي زمان يكلم أحدكم عذبة صوته وإلى آخره. من عظمة الله سبحانه وتعالى أن يبعث نبيا من الأنبياء وحيدا فريدا يقوم عليه قومه، إما يريدون إحراقه وإما يريدون قتله ويكذبونه وما إلى ذلك، وينصره عليهم جميعا ويعلي كلمته ويرفع حجته ويجعله عزيزا معظما بينهم ولا يستطيعون فعله شيء. كيف أراد قوم إبراهيم أن يفعلوا، كيف أراد كذلك يعني مشركو قريش أن يفعلوا، كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الله عز وجل أنبياءه عزهم. هذا دليل على أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، هذا من عظمته أنه يفعل ما يشاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أي شيء يريده ويختار ويخلقه ويختاره. ومن ذلك أيضا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أي رحمة يفتحها للعباد من رحمة الدنيا وآخرة من رزق لا أحد يستطيع أن يمسكها، هذا لعظمته سبحانه، لا أحد يستطيع أن يمسك رحمته. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لا أحد يستطيع أن يرسل ما أمسكه الله. قال فسألوني فأعطيت كل إنسان من مسألته ما نقص ذلك مما عندي أي من ملكه سبحانه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني ما ينقص شيء. وقد جاءت بعض الألفاظ ما نقص من ملكي شيئا، يعني مخيط الإبرة، هذه الإبرة يعني لو وضعتها في البحر كم ستأخذ بدون أن يشفط فيها بشيء؟ لعبرة هكذا مصمتة لا تأخذ قطرة واحدة، ما تصعد من البحر، بحر متلاطم الأمواج، ما عسد تلك الإبرة أن تأخذ منه، إذن ما أخذ شيء. فلا ينقص جميع ما يطلبون، لو أن واحدا من يطلب مثل الدنيا وعشر أمثالها وأعطاه ما نقص ذلك من كل شيء، حتى إن في الجنة آخر واحد من أهل الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها، وله ما اشتهت نفسه وقرت به عينه، ومع ذلك ملك الله واسع. وفي نهاية ذلك في النداء العاشر أبان لهم أن مدار الأمور هي على العبودية، وكل ما تعملون هو عائد إليكم من خير أو شر، كقوله من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فيوفى كل إنسان عمله من خير أو شر، ويحصى عليهم كل صغير وكبير، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فسواء إحصاء الخير أو الشر، وإن عليكم لحافظين يحفظون كل شيء عنكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، حتى الفعل والحركة والسكن والقول كل ذلك. فيحصيها سبحانه، أحصى كل شيء يحصيه على عباده ثم يوفيه، يوفي من له خير وله شر. فمن وجد خيرا، طيب إيش يعمل الخير الذي يجد؟ يحمد الله، الفضل لله وحده، أما بكم من نعمة فمن الله، فالله الذي يوفق الإنسان للشكر وللذكر ويثيبه ويوفقه للدعاء ويجيبه ويوفقه للعمل الصالح ويكرمه، الفضل عاد لله كله سبحانه. قل إن الأمر كله لله، ذلك الفضل من الله، ومن وجد غير ذلك فبسبب ذنوبه، فلا يلومن إلا نفسه، ما ظلمه الله عز وجل ولا الحفظة ولا الكرام الكاتبين، عملهم دون عليه. هذا الحديث ما أعظمه، لهذا كان أبو إدريس راوي هذا الحديث لشدة عظمة هذا الحديث، إذا قرأه يجثو على ركبتيه من شدة ما يسمعه فيه ويرى فيه من المعاني العظيمة. وتعرفون كيف كانوا يعرفون الأدلة ومعانيها ومدلولاتها، حتى إن بعضهم يقول يعني في حديث ابن عباس تقدم الكلام لأنه هو أسف، أي لمن لم يعرف معاني هذا الحديث يتأسف على من لم يعرف معانيه ومدلولاته. أخذنا منه هذا المختصر، هذه التعليق المختصرة، وهو عبارة عن قصد حفظ الحديث لمعرفة معناه، وأن الحديث جملته وتفصيله مضمونه من ضمن أحاديث العظمة، وإن كان من العظمة لكن فيها أحاديث أصرح وأوضح وأدلة أصرح وأوضح. إلى هنا بارك الله فيكم.